إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في معرض كلامه واستدلاله على هذا الباب، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أن يعدد لنا المقامات الواجبة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة، ومن هذه المقامات الصبر على ما يقدره الله جل وعلا علينا. وها هو رحمه الله تعالى يذكر لنا هذا الحديث والذي ثبت في صحيح مسلم، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: اثنتان، اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هذه الخصلتان من خصال الكفر. وقد مر معنا تكرارا ومرارا على أن أسلوب العدد لا يفهم منه الحصر، فإذا جاءت الأحاديث النبوية بتعداد شيء ما من الأوامر من الطاعات من النواهي، سبعة أربعة ثلاثة، هل هذه الأعداد تفيد الحصر؟ الجواب: لا، ما تفيد الحصر. إذن ما هي الفائدة من ذكر العدد إذن كهذا الحديث اثنتان؟ يدل على الأهمية، على الأهمية وعلى ضرورة العناية بهذا المذكور، فإن كان أمرا وطاعة ينبغي عدم الاستخفاف به، وإن كان معصية ونهيا يجب الحذر منه. هذه الفائدة العظمى من أسلوب العدد، لا يفهم منه الحصر لكن يفهم منه الأهمية والعناية. فقال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس، أي في المسلمين في الأمة الإسلامية، هما بهم كفر، أي هذه الأفعال التي سيأتي ذكرها الوقوع فيها يؤدي إلى كفر. واختلف العلماء في معنى الكفر ها هنا على أقوال، وأشير إلى قولين اثنين. القول الأول: قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام هما بهم كفر، أي أنها من شعب الكفر، من شعب الكفر. فالكفر شعب، كما أن الإيمان شعب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، مراتب. وهكذا الكفر مراتب. فقال العلماء: ولا يستلزم من الوقوع في شعبة من شعب الكفر الكفر المخرج من الدين والملة، هذا لا يلزم، لأن الحقيقة الوقوع في شعب الكفر هو وقوع في صفة من صفات أهل الكفر، فهذا لا يؤدي إلى الخروج عن الدين والملة، مثل ما قاله عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية. هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، أي معنى الحديث أنك امرؤ فيك صفة من صفات أهل الجاهلية، فيك صفة من صفات أهل الجاهلية. قال: وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هما من شعب الكفر ومن صفات أهل الكفر، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. هل القتال بين المسلمين ردة تخرج عن الدين والملة؟ الجواب لا. طب لماذا قال النبي لا ترجعوا بعدي كفارا، أي لا تكونوا من بعدي كحال الكفار يتقاتلون فيما بينهم؟ فهذا الحديث إنما فيه بيان لشيء من صفات أهل الكفر، فلا تقع فيها، فلا تتشبه بهما. وهكذا قل العكس: لو أن كافرا مثلا، كافرا اتصف ببعض صفات أهل الإسلام، هل يدخل هذا في الملة؟ الجواب لا. مثلا لو أن هناك نصرانية وكان هذا النصراني في غاية من الحياء، يوجد نصارى، يوجد كفار عندهم خجل، عنده خجل حي، والحياء عندنا في ديننا شعبة من شعب الإيمان، هل أن الكافر لو تحل بشيء من شعب الإيمان هل يقال أنه مسلم؟ الجواب لا، يبقى على كفره. وهكذا المسلم إن اتصف بشيء من شعب أهل الكفر هل يخرج عن الدين والملة؟ الجواب لا، يبقى مسلم، لكن فيك خصلة ذميمة، فيك خصلة ذميمة. هذا المحمل الأول من محامل هذا الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي أنها من صفات أهل الكفر، من شعب أهل الكفر. المحمل الثاني ما حمله جماعة من العلماء أن معنى هذا الحديث هما بهم كفر، أي الكفر العملي، الكفر العملي، وما يعبر عنه كفر دون كفر، أي ليس بالكفر المخرج من الدين والملة، ليس من الكفر المخرج من الدين والملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، أي كفر عملي، كفر دون كفر، غير مخرج من الدين والملة. هذا التفسير الثاني. ومن أهل العلم من أتى بقاعدة في مسألة ألفاظ الكفر في الشريعة الإسلامية، من قال أن كلمة كفر إن جاءت منكرة فإنها تحمل على الكفر الأصغر، أو ما يعبر عنه بالكفر العملي، أو ما يقال عنه كفر دون كفر. إذا جاء لفظ كفر من غير تعريف، أي ما جاء منكرا. وإذا جاءت كلمة كفر وهي معرفة، معرفة، فهي تحمل على الكفر الأكبر المخرج من الدين والملة. نعم، هذه قاعدة أتى بها جماعة من أهل العلم. وأيضا أضافوا وأنه من ألفاظ الكفر الأكبر إذا جاءت كلمة كفر منكرة جاء قبلها قد، جاء قبلها قد، فهنا كفر تحمل على الكفر الأكبر إذا سبقت بقد، كقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. هنا كفر جاءت منكرة لكن سبقت بقد، قال إذن هنا كفر مخرج من الدين والملة، لأن قد تفيد التحقيق، أي تحقق فيه الكفر. وهذه القاعدة الصحيح فيها أن كلمة كفر إن جاءت منكرة تحمل على الكفر الأصغر، وإن جاءت معرفة تحمل على الكفر الأكبر. الصحيح أنها ليست قاعدة كلية، وإنما هي قاعدة أغلبية، وليس هذا المقام مقام الاستطراد فيها وبيان وجه ماذا الانتقاد، لكن على الكل هي نعم قاعدة ينتفع بها في كثير من المسائل الشرعية، فهي قاعدة أغلبية وليست قاعدة كلية. إذن فهمنا من هذا الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي أنهم من الكفر من صفات الكفار، أو أنهم من الكفر الأصغر الغير مخرج من الدين والملة. طب ما هما؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب هذه من كبائر الذنوب، لأن الشرع عبر عنها بالكفر، إذن دل على أن من كبائر الذنوب الطعن في الأنساب. الإسلام جاء لحماية أعراض أهل الإسلام أحياء وأمواتا. الإسلام جاء لحماية أعراض أهل الإسلام أحياء وأمواتا، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يتطاول على عرض أخيه المسلم، فلا يسبه ولا يشتمه ولا يلعنه ولا يستهزئ به ولا يستخف به، وكل أنواع الأذية حرام. وهكذا قل حتى في حق الأموات، لا تتطاول يا عبد الله في حق رجل في أجداده وفي حق أسلافه وفي حق فصله ونسبه، لا يجوز أن تجعل هذا النسب محل طعن، لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب. فإن قال فلان من الناس، سئل من أنت؟ قال أنا بن فلان آل فلان، قل حي وهلا على العين والرأس، رحب به، لا تغمز، لا تطعن، لا تقدح، ما يجوز. والقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب، الناس مؤتمنون على أنسابهم، هذه أمانة بين الرجل وبين نسبه، الناس مؤتمنون، كل من أتى بنسبه قل هذا نسبك وأنت أدرى بنفسك، يصدق ولا يكذب، فضلا أن يطعن فيه، كحال بعض الناس أنه لربما يفتح باب الطعن لعدة حجج، أحيانا لقصد أن يستحقر الطرف الثاني، يطعن في نسبه وأنهم كذا وأنهم كذا، هذا لا يجوز. أو أنه يفتح باب الطعن في النسب من باب التخمين، يقول يا أخي أنت لونك لون البشرة ما مثل آل فلان، يا أخي تأكد من نسبك، ما يجوز أن لون البشرة أو أن صفاتك أو أن أخلاقك أو أن كلامك أو أن جسمك أو ما يكون هذا مدعاء إلى أن تطعن في نسب فلان من الناس، وإنما الناس يؤتمنون. نعم يجوز أن تتكلم في عرض أحد من الناس إن كان ذلك تحت البحث العلمي، إذا كان هناك بحث علمي، كان يأتي أناس ويدعون مثلا كما نرى في هذه الأزمان أن ينتسب إلى نسب النبوة، هذا النسب المظلوم في مثل هذه الأزمان، تجد أن الكثير من الناس ينتسبون إلى آل البيت وهم ليسوا منه، وهم ليسوا منه، إنما هكذا. مثاله ما قام به الفاطمية، وهم في الحقيقة عبيدية زنادقة، ظهروا في أرض مصر وأرض المغرب، ثم ادعوا أنهم من آل البيت وتسموا وانتسبوا إلى النسل الفاطمي، أي أنهم من آل بيت رسول الله، والتاريخ يكذبهم. هنا التاريخ أتى بالحقائق على أن هؤلاء دخلاء على الإسلام، فإذا قام قائل وقال يا أخي اتق الله لا تطعن في النسب، قل هذا ليس بالطعن، هذه حقائق، فإذا جاءت الحقيقة التي تدل على أن فلان ليس من آل فلان، مثل الآن عندنا ما يسمى بحمض دي إن إيه وغيرها من البصمة الوراثية أثبتت، وخاصة مع وجود كثرة الاختلاط في الأنساب، إذا جاء البحث العلمي وحقق الحق في هذه المسألة فهذا مقدم، هذا محقق بالحقائق الثابتة، لا تخمينات ولا تخرصات. فالأصل يا عبد الله أن الطعن في النسب لا يجوز، والناس مؤتمنون على أنسابهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والنياحة عن الميت. النياحة هو الصراخ عند المصيبة، وخاصة عند مصيبة الموت، وهذا كثيرا ما يقع عند النساء، وقد يقع عند الرجال، لكن أكثر ما يكون النياحة عند النساء، أنها تطلق صوتها بالصراخ والعويل، فهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. النياحة عن الأموات، أن شخص يصيح ويصرخ، وقد جاءت الأدلة تدل على عظيم هذا الذنب، بل تبرأ نبينا من هذا الصنف، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، هذه أصناف من أفعال أهل الجاهلية، وللأسف ولا زال العمل في بعض المجتمعات يكون من أهل البيت أو يكون ممن يستأجرون إيجار، كما تعقد مجالس المأتم، مجالس المأتم سواء عند الرجال وأكثر شيء عند النساء، أن يؤتى بامرأة يعرف أن هذه من عملها، ما هي؟ أنها تصيح وتجعل المأتم كله عويل، هذا إثم جسيم وكبير من كبائر الذنوب، وإن الإنسان يحاسب على ما يتلفظ به من صراخه. وهنا الشاهد، لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله؟ أراد هذا المعنى، أراد هذا المعنى عدم النياحة، لأن النياحة ليس فيها صبر، ليس فيها صبر، وأن من الصبر على أقدار الله الصمت والسكوت عن الصراخ. أما إذا كان التعبير عما في نفس كان عبارة عن بكاء ودموع وذرف العين، هذا ليس فيه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. ولما رأى نبينا، لما رؤي نبينا من قبل أصحابه أنه قد بكى عندما أخبر بموت أحد أحفاده من أولاد بناته، بكى، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فالبكاء لا يحاسب الله عليه، لأنه شيء طبيعي جبلي، لكن الزيادة على البكاء وهو الصراخ، رفع الصوت بالعويل مع ما يصاحبه من عدم الرضا بحكم الجليل، هذه من كبائر الذنوب. ولهذا العلماء في باب الصبر على أقدار الله يعرفونه بماذا؟ قال: الصبر على أقدار الله هو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن التسخط بما قدره المولى، وحبس الجوارح عن الوقوع فيما نهى عنه الشرع ونهى. هذه ثلاثة أمور هي الصبر على أقدار الله: حبس اللسان عن الشكوى، لا تشتكي دائما، شكوى شكوى شكوى، التذمر على ألسنة بعض الناس يصبح ويمسي على الشكوى، قل في بابه قل في يومه وليلته الحمد والشكر لله، أكثر ما أن يصبح إلى أن يمسي يشتكي، إما من نفسه وإما من حاله وإما من ضعفه وإما من فقره وإما من مرضه وإما من بيئته وإما من مجتمعه، لا يزال شاكيا. وهذا سوء خلق، سوء طوية، ما ينبغي للمسلم أن يتخلق بهذا المرض، التشكي والتذمر والتسخط مثل هؤلاء، لا يصاحبون، لا يصاحبون. انظر إبراهيم عليه السلام عندما زار ابنه إسماعيل فلم يجده في بيته، ووجد امرأته فسألها: أين إسماعيل؟ قال: ذهب يستعذب لنا الماء. فسألهم عن حالهم: كيف أنتم؟ فشكت إليه، شكت وهي ما تعرف هذا الرجل، ولم يخبرها أنه أبو إسماعيل، ما أخبرها بهذا، لكن أنه عابر السبيل فقط، فشكت إليه: نحن بشر حال وعندنا قلة زاد ففطن إبراهيم إلى حال المرأة وقومها من لسانها، في هذا المقام فقط قومها. فلما أراد أن ينصرف قال لها: إذا جاء إسماعيل أقرئيه مني السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. فذهب ولم تتفطن لكلامه. ثم جاء إسماعيل بعد فترة عليه السلام إلى بيته، فوجد أن أمرا ما حدث، فقال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم جاءنا رجل. فوذكت من صفاته أنه كذا وأنه كذا. قال: ماذا قال؟ قال: يأمرك أن تغير عتبة بابك. قال: هذا أبي إبراهيم وإنه يأمرني بطلاقك، اذهبي والحقي بأهلك. طلقها. سبحان الله، لماذا طلقها؟ قال العلماء في فائدة هذا الحديث: عدم جواز مصاحبة من لا صبر له على الشدائد. من كان يعلم من رفيقه ومن صاحبه ومن جاره ومن زميله أنه كثير التسخط، ليس له صبر على الشدائد، هذا لا تصاحبه، لا خير فيه، لا خير فيه واستبدله بغيره. فالشاول هذا جعل العلماء من صفات الصبر على أقدار الله حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس الجوارح بما حذر عنه الشرع ونهى، أي لا تفعل أفعال تدل على جزعك، مثل لقم الخد أو شق الجيب أو حلق الشعر أو رفع الصوت بالصراخ والعويل، هذه أفعال كلها تنافي الصبر على قدر الله وقضائه. فدل ذلك على أن الصبر على أقدار الله واجب، واجب أنك تصبر وأن تتسلح بالصبر وأن تستعين بالله جل وعلا على أن تمر عليك هذه المصائب، فالله خير معين. هذا ما أذكره إخواني في الله حول المسائل المهمة المتعلقة بهذا الحديث. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.